إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكان حذيفة يسأل عن الشر، وهذا من فقهه ومن دقة نظره حتى يتعلم ما يحرم عليه فلا يقربه، وهذا من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ما زلنا في هذا الكتاب، أو مع هذا الكتاب الجليل، كتاب صحيح مسلم شرح النووي، كتاب الإيمان، بلغنا إلى باب بيان الكبائر وأكبرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. جزاكم الله خير. كلمنا الأسبوع الماضي على أكبر الكبائر، وبينا بأن أكبر الكبائر الشرك بالله جل في علاه، وأظلم الظلم هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ثنينا بالكلام على عقوق الوالدين أيضا أنها من الكبائر، ثم قول الزور، وبينا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس ليعظم من شأن قول الزور وشهادة الزور، لأن فيها مظالم كثيرة، منها أولا الافتراء، افتراء الكذب على الله جل في علاه، والكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أعوذ بالله من الخذلان. والمظلمة الثانية أنه يظلم نفسه بتجرؤه على حرمات الله جل في علاه. والثالثة أنه يظلم المشهود له، لأنه يطعمه حراما، والجسد الذي ينبت من الحرام ومن السحت فالنار أولى به، كما سنبين في أكل الربا. والرابع أنه يظلم المشهود عليه بأنه يؤخذ حقه من غير وجه حق. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الكبائر، والتي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبق المهلك، يعني اجتنبوا السبع المهلكات، وهي مهلكة لأن فيها التعدي على حرمات الله جل في علاه. فكل معصية تجرأ فيها المرء على الله جل في علاه وعلى حدود الله فالنار أولى به، وهو قد هلك في الدنيا قبل أن يهلك في الآخرة كما سنبين. ذكر من هذه المهلكات أكل الربا، وذكر منها أكل مال اليتيم، وذكر منها قذف المحصنات، وذكر منها التولي يوم الزحف. اليوم يعني تذكيرا للإخوة الذين درسوا معنا علم البيوع، سنتكلم بإيجاز وأيضا بأصول ترجع للإخوة الذين يتعاملون في البيوع ليفقهوا كيف يتعاملوا مع الأصناف الربوية، نعرج عليها، وأيضا نتكلم على مسألة السحر وهل هو كفر أو ليس بكفر، وإن اتسع الوقت أن ندخل في الكبيرة الثالثة دخلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، وذكر منها أكل الربا. الربا لغة الزيادة، قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. فالربا معناه الزيادة، وأيضا في الشرع هو الزيادة، لكن عرفه بعض العلماء هو عقد مخصوص على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. عقد مخصوص على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، مخصوص يعني بالأصناف الربوية، غير معلوم التماثل يعني لا يساوي الأول الثاني، لا يساوي المعطى المقابل له. إذا كنت تبادل تمر بتمر فأنت تعطيه تمرا ولا تأخذ مثله بالتمر، سواء جيد أو رديء، ذهبا بذهب، فضة بفضة، عقد مخصوص يعني مخصوص بالأصناف الربوية على عوض مخصوص أيضا بالأصناف الربوية غير معلوم التماثل، يعني مفتقد شرط التماثل. والربا نوعان، ربا نسيئا وربا فض. الربا نوعان، ربا نسيئا وربا فض. والنسيئة يعني من التأخير، وربا النسيئة يعني علماء الشافعية، أنا أتكلم بإيجاز لرؤوس المسائل اللي درستموها في البيوع، الشافعية يرون أن في نوع آخر هو ربا القرض، اللي هو القرض الذي يجر النفع، وربا القرض يدخل في ربا النسيئة. ده صحيح، ربا النسيئة أنه ممكن تعطيه ألف، تعطيه ألفا فيعطيك بعد أيام الألف، مثلا إذا أعطيته 500 درهم تريد ألف دولار، أو ألف دولار تريد بألاف من الدراهم، يعطيك بعدها بأيام ما يكون تقابض المجلس، هذا يسمى أيضا نسيئة ويدخل في ربا النسيئة. والأظهر الذي اشتهر بين الناس هو ربا الجاهلية، وأن يقترض المرء قرضا وإذا جاء أو حل الأجل يقول ما معي، فيقول نزيد لك في الأجل، تزيد لنا في مقدار هذا القرض أو هذا المال، فهذا ربا النسيئة. وربا الفضل أن تبادل صنفا ربويا بصنف آخر ويختل فيه شرط من شروط ربا الفضل، اللي هو التقابض أو التماثل كما سنبين. تعطي ذهبا قديما وتأخذ ذهبا جديدا، لكن تعطي الذهب القديم جرامات كثيرة والذهب الجديد أقل منه، 10 جرامات قديمة، وللصنعة في الجرامات الجديدة يعطيك 8 جرامات مثلا، فهذا غير معلوم التماثل. نقول هناك بيقين هناك تفاضل بين القديم وبين الجديد، وهذا يحرم، هو ربا الفضل كما سنبين. الربا كبيرة من الكبائر، وهو أم الكبائر، وهذه الكبيرة تختص بالأموال، وعقوبتها وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال لا تأكلوا، حرم، لأن الأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله. فكأن الله جل وعلا، انظر إلى هذه الآية العظيمة، لو محصت النظر تجد التحريم من وجوه ثلاثة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. تنظر في الأولى: يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، نهي، والأصل في النهي التحريم، ولا تحتاج لتأكيد، لأن الله الذي حرم والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل هذا التحريم، فعليك أن تقول إني عبد لله سمعت وأطعت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: واتقوا الله، كأن الله جل وعلا يبين لك أناط لك التقوى، وعرف منك التقوى بأن تنأى بنفسك عن أكل الربا، كأن الله يقول: وعلامة تقواك أنك لا تأكل الربا. ثم ختمها قال: لعلكم تفلحون، كأنه أناط الفلاح بعدم أكل الربا، فمفهوم المخالفة إن أكلت الربا لست بمتقي، وأيضا أنت لست بمفلح، وعدم الفلاح يكون جزاء للعصاة ويكون للفجرة والفسقة. وأيضا قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أولى الناس بالتفسير هم أهل اللغة الذين سمعوا الوحي الذي أنزل عليهم الوحي، فابن عباس وتلامذته قتادة والسدي وغير هؤلاء يعني يفسرون هذه الآية أنه عند خروجه من القبر ذاهبا إلى عرصات يوم القيامة، كلما قام قعد، أو كلما قام وقع وسقط على الأرض، فمنهم من مثل وقال: أربى الله الربا في جوفه فكان كالبيت أو كالجبل العظيم، كالبيت الذي امتلئ بالحياة وغيرها، فكلما قام تدحرج وما استطاع أن يستقيم، لأن الله أربى في قلبه درهم الربا الذي أكله. وبعضهم قال: لا، إن الله أصابه بالجنون والصرع، لأن الله جل وعلا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الصرع، يقوم كأنه مجنون إلى عرصات يوم القيامة فيقع. والفائدة من ذلك أن العلماء قالوا: جعل الله هذا التخبط علامة له ليفضح بين الخلائق أجمعين، فمن لدن آدم الآخر الخلائق يعلمون علامة آكل الربا أنه كلما قام وقع، وكلما قام سقط، ما يستطيع أن يذهب مستقيما إلى عرصات أو العرصات يوم القيامة. وبعضهم قال في التفسير أيضا: جعل الله بطنه عظيمة جدا وتحوي الحيات والعقارب عقابا له، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قال الله تعالى: هذه كلها عقوبات من الآيات، ما وصلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا جسامة هذه الكبيرة. يقول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قبلها قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على التأويل الصحيح أن هذا الخلود الخلود بخلود النار، لأن الذي يأكل الربا لا يكفر، ولا يمكن أن نكفر بمعصية بحال من الأحوال، لكن هذا بيان لأن هذه العقوبة عقوبة وخيمة. قال في النار خالدون، يعني خالدون بخلود نار المؤمنين على التأويل الصحيح الراجح الصحيح. وقال الله تعالى يمحق الله الربا، هذا في الآخرة، في الدنيا يمحق الله الربا. وقد جاء حديث يفسر ذلك تفسيرا واضحا أن كل من أكل الربا فأمواله إلى قل، كل ما عنده إلى قل. فقال الله تعالى يمحق الله الربا، إما القلة الحسية وإما القلة المعنوية، يكسب من الربا آلاف يصبح ما يجد منهم شيئا، إما أن يصرفه على علاجه على علاج أولاده، إما أن يسرق منه المال، ما يستطيع، ما يبقى له شيء من هذا المال، يمحقه الله جل في علاه. أو يمحق الله الربا يعني يبقى معه كثرة المال ولا بركة في المال، ينفقه في ساعة في لحظة واحدة لا بركة في ماله، يمحق الله الربا، هذه في الدنيا ويربي الصدقات. وأما في الآخرة فقد قال الله تعالى، وهذه أيضا في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وهذه حرب من الله من جبار السماوات والأرض الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس إن الذين يأكلون الربا يقومون يوم القيامة فيقال لهم أعدوا أسلحتكم إن الله سيقاتلكم. الله أكبر، يقاتلون ربهم جل في علاه، من يستطيع أن يقف أمام ربه جل في علاه؟ هذه المقاتلة وهذه المحاربة في الدنيا قبل الآخرة، يحاربه الله جل في علاه فيبتليه بالغم والهم والحزن، ويبتليه بمحق بركة المال بأكله وتجرؤه على مال الربا. وأما في الآخرة فهذه الحرب وهذه الفضيحة على رؤوس الخلائق. أما البرزخ فقد جاءت الحديث الكثيرة التي تثبت عذاب آكل الربا في البرزخ. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به ورد أناسا يعذبون، وهذا العذاب عذاب برزخي وعذاب القبر، ورد أناسا يبحرون أو يسبحون في نهر من الدم أو بحر من الدم، ويقف على شط هذا البحر رجل ومعه حجارة، وهذا الذي يسبح في البحر يفغر فاه فاتح فمه يفتح فمه، وكلما اقترب ألقمه حجرا فرجع أدراجه إلى أول ما كان يسبح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب مما يحدث سأل عن ذلك، فقالوا هذا الذي يأكل الربا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من الربا، ونعوذ بالله من الخزلان. وأيضا في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فآكل الربا ملعون، والملعون هو المطرود من رحمة الله جل في علاه، من يستطيع له رحمة إن منع الله عنه رحمته؟ رحمة الله جل وعلا سابغة في الدنيا وفي الآخرة، حتى البهائم يترحمون بينهم برحمة من رحمات الله جل في علاه، فإن منع الله رحمته عن آكل الربا فمن يرحمه؟ من يكون له إذا كان الله عليه سبحانه جل في علاه؟ فآكل الربا بل وموكله بل والشاهد على ذلك بل الوسيط بينهم في هذا بل المتكلم بكلمة واحدة يعاونهم على أكل الربا بل المفتي لهم بأن هذا الربا يحل، وهو يعلم أنه ربا يقينا ليس متأولا ولا مشاهدا، ويعلم أنه ربا، يقع في هذا الحديث، يقع في اللعن تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله. هناك حديث مرعبة لأكل الربا وإن كانت أحاديث فيها ضعف، والمتقدمون كثير ما تكلموا في أسانيدها، بل والمتون فيها كلام لكن صححها بعض المتأخرين، ولنا أن نأخذ بهذا التصحيح لا سيما وأنه من باب الترغيب والترهيب. من هذه حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مرفوعا الربا 70 بابا أو حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، يعني الربا له 70 بابا، هذه الأبواب كلها أبواب آثام ومعاصي، أقل باب من أبواب الربا أن يقع الرجل على أمه والعياذ بالله من محارمه، واحدة مهلكة، واحدة فقط تودي به إلى الرجم حتى الموت، لأن حد الزاني بالمحارم كما ورد في كثير من الآثار أنه يقتل سواء كان بكرا أو كان سيبا. فقال 70 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه أو يقع على أمه. وهناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم واحد يأكله أو يأكل الرجل درهما واحدا أشد من 36 زنية، والعياذ بالله، أن يزني بامرأة 36 مرة أو يزني ب36 امرأة أيسر عند الله من أن يأكل درهما واحدا ربا. وإن كان هذا الحديث صراحة لابد من الوقوف معه طويلا، لكن نحن نقول إرهابا للناس، ونقول من باب أن بعض العلماء صححوه، 36 زنية لا تساوي أن يأكل المرء درهما واحدا ربا، نعوذ بالله من الخذلان. هذه هي الأحاديث التي تثبت جسامة هذا الإثم الكبير وهذه الكبيرة العظيمة، وهو التجرؤ على محارم الله جل في علاه بأكل الربا. أقول قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات وذكر منها أكل الربا. حتى يتبين المرء بعدما علم أن الله جل وعلا حرج عليه في أمر الربا وحرم عليه أكل الربا وبين له جثامة والعقوبة الوخيمة لأكل الربا، على المرء أن يمحص النظر ويقول كيف يجتنب المرء الربا. أقول تعلم علم الربا أو علم الصرف حتى لا تقع في الربا. فسألني سائل وقال إذن جلي لنا علم الصرف هذا حتى نتجنب الربا، لأن الإنسان لا يتجنب شيئا لا يعلمه. فأقول الربا يختص بأصناف معينة، هذه الأصناف جاءت هذه الأصناف وقد نص عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد سواء بسواء، رواية أخرى هاء وهاء، والفضة والورق بالورق ربا إلا هاء بهاء أو سواء بسواء يدا بيد. وقال البر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء يدا ويد. فذكر أصناف ستة، هذه الأصناف الستة ثنتان يتفقان في علة واحدة الذهب والورق يعني الذهب والفضة، وأربع يتفقون أيضا في علة واحدة كما سنبين البر الشعير والتمر والملح، ستة أصناف فيها الربا. فيتجنب المرء الربا من التعامل في هذه الأصناف. هنا لابد أن نجلي مسألة لسنا بصدد أيضا التفصيل الفقهي فيها لأننا فصلناها قبل ذلك، ألا وهو تقف أو يقف الربا عند هذه الأصناف أم يتعدى لغير هذه الأصناف. اختلف علماء أهل السنة والجماعة في ذلك على قولين. قول فحل من فحول الحنابلة هو ابن عقيل يرى أنه لا ربا إلا في الستة، وهذا قول ابن حزم الذي انتصر له لأنه لا يقيس. وأما جماهير أهل العلم قالوا يتعدى لغيره، ومقاصد الشريعة والأصول الكلية تبين أن شرعنا لا يفرق بين المتماثلين، وقالوا كل ما اتفق مع الأصناف الستة في نفس العلة التي سنبينها لا بد أن يلحق به في الحكم. فالأئمة الأربعة يرون الإلحاق أصناف أخرى بهذه الأصناف، ثم اختلفوا فيما بينهم في علة تحريم هذه الأصناف الستة، ولسنا بصدد التفصيل الفقهي أيضا، لكن سنتكلم عن الراجح. الرارح في الذهب والفضة الثمنية، لا غالب الثمنية، الثمنية يعني الذهب كان ثمنا للأشياء المتسوقة والورق كان كذلك، فكل ما ظهر في الساحة ثمنا للأشياء فهو ذهب وفضة، يعني يأخذ حكم الذهب والفضة، يعني الأوراق النقدية التي نتعامل بها اليوم تأخذ هذا الحكم. والاختلاف عريض بين العلماء، هل هذه الأموال الدرهم والدينار والجنيه والليرة يأخذ نفس الحكم ولا ما يأخذ نفس الحكم؟ هذا بحث قد انتهينا منه، لكن نحن الآن نتكلم بالرارح. الرارح أن هذه الأوراق هي يعني جنس مستقل وعلته الثمنية، هي ثمن للأشياء المتسوقة فيلحق بالذهب والفضة. يبقى العلة الأولى الثمنية، فكل ثمن للأشياء يدخل في الذهب والفضة، فهو ذهب وفضة يجري عليه أحكام الربا كما سنبين. وأما الأربعة الأخيرة البر والملح، هو مثلا نقول إصلاح الطعام إن كان بالملح فكل ما يصلح به الطعام يدخل، يعني سمناه الكسبرة والفلفل الأسود والكمون، البهارات كلها تدخل مع الملح أيضا في المسألة. الغرض المقصود نظروا في الأربعة، فكان الرارح إن كان مطعوما مكيلا فهو علة الربا. طبعا خلاف بين الشافعية والحنابلة والأحناف معارك وقد بيناها وفصلناها، لكن الرارح أن يكون مطعوما مكيلا، فكل مطعوم مكيل يدخل مع الأربعة. إذن هذه الأصناف الستة لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتعامل بها حتى يتجنب الربا. فقام الرجل فقال طيب أجليت لنا الأصناف، فبين لنا كيف بالتعامل في هذه الأصناف يقع المرء في الربا. قلنا تعال معي واسمع، للأصناف الربوية ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يتفق في الجنس والعلة، الحال الثانية يختلف في الجنس والعلة يفترق، يبقى الأول وضده عشان يسهل عليكم الحفظ. الحال الثالثة أن يتفق في العلة يختلف في الجنس، يتفق في العلة والجنس، يختلف في العلة والجنس، يتفق في العلة ويختلف في الجنس. تعالى ننظر كيف نتعامل. إذا اتفق في العلة والجنس ذهب بذهب، بر ببر، ملح بملح، فضة بفضة. إذا اتفق في الجنس والعلة، جنس المسمى ذهب وذهب، سواء بقى ذهب أبيض، ذهب أحمر، ذهب أسود، فذهب أسود ما يدخل فيه يعني يسمى دعارية، المهم ذهب، ذهب بذهب، اتفق في الجنس واتفق في العلة، فضة بفضة، ملح بملح، بر ببر، اتفق في العلة والجنس. لابد للتعامل بهذه الأصناف من شرطين، هما شوند الثامر اديني الدليل على ذلك لو سمحت. أنا أريد وجه الشاهد على الشرطين. احسنت، سواء بسواء، مثلا بمثل، في رواية مثلا بمثل. إذا لابد إذا اتفق في الجنس والعلة لابد من التقابض في المجلس. الشرط الأول، يعني إيش التقابض في المجلس؟ يعني إذا جلس في مجلس البيع والشراء لا يتحرك عنه. لو قلنا المسجد مجلس تجوزا، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، من فعل ذلك يقال له لا أربح الله تجارتك. قل حدثت تجارة في المسجد وكان جائزا، نعوذ بالله من هذا. لكن الغرض المقصود البيع والشراء حدث في هذا المجلس، إذا خرج إلى الدرج فقد خرج من مجلس العقد. فمعنى التقابض في المجلس يعني المكان والمحل والدائرة التي جمعتك بالبائع أو المشتري مع البائع. فإذا يعني رحل عن هذا المجلس أصبح افتراق في المجلس. وذلك ابن عمر رضي الله عنه هو روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا، فكان ليريد أن يتم الصفقة بعدما يتم البيع والشراء يذهب طويلا بعيد عن المجلس ويقول قد تم البيع. لما قد تم البيع؟ لأنه ما لم يفترق، مفهوم المخالفة أن افترق قد تم البيع. إذن لا بد من التقابض في المجلس. قل تصويرا واقعيا للناس، إذا ذهب إلى الصاغة وذهب إلى محل فيه ذهب فدخل إلى البائع، فباب البائع باب الدكان، باب المحل الذي دخلته وعقد المجلس هنا هو مجلس العقد. فإذا خرجت خارج الباب فقد خرجت عن مجلس العقد وتم البيع إن كان هناك بيع. وإذا خرجت يعني لو خرجت وبقي له درهم واحد فقد وقعت في الربا. فخارج المحل هو خارج المجلس، يبقى دائرة المجلس أولا التقابض في المجلس. ومعنى التقابض أن تعطيه الذهب، الجرامات الذهب القديم، وتستلم منه بيدك الأخرى الذهب الجديد دون أن تفارق المجلس. وإن أعطيت الذهب القديم وما أعطاك حتى الآن الذهب الجديد لا تمشي حتى تأخذ منه الذهب الجديد وأنت ما زلت في محل المجلس. والدلالة على ذلك بمعنى لو أعطى الذهب القديم ولم يقبض الذهب الجديد وما زال في المجلس ما في شيء. وعندنا دليل على ذلك. لا صحيح، ما يهم احنا لسه ما احنا ننظر في التقابض في المجلس. لا ما في ايش البيان بالخيار. انا اريد، طيب اريد ده على العموم، وين وجه الشاهد وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما تم حتى يتفرق، والتفرق بالأبدان. أحسنت. طب اديني المثال الثاني الواقعي بقى. هذا دليل عام وقع بين الصحابة مثل هذا. حسن، الحكمة يمانية والعلم يماني. لا هو طلحة مع عمر، ما استدلوا استدلال صحيح جزاهم الله خيرا، لكن هذه واقعة ظاهرة جدا. وعمر ما يرضى بشيء فيه مخالفة أبدا. ها طلحة ماله؟ أيوة، لا استبدل ذهبا بفضة. وأترك الذهب الآن، هنتكلم عن المجلس. ماذا حدث؟ قال عندما يأتينا الساعي، أو أخذ فضة بفضة فقال هذه أعجبتني، عندما يأتينا الساعي نأتيك فيما عندنا. ماذا قال عمر؟ قال لا والله لا تنصرف أو لا تفترق حتى تعطيها في يدي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فطبقها عمليا. إذن لابد من التقابض في المجلس، وهذا الذي فهمه الصحابة وطبقوه واقعا بينهم. الشرط الثاني التماثل، 5 جرامات ب5 جرامات، 10 جرامات ب10 جرامات، قديم وجديد قديم وجديد. طب الآن تأتي لنا شبهة سنحلها إن شاء الله في الفوائد المستنبطة. رجل الآن أخذ الذهب القديم مكسر ضائع ما فيه شيء، فأخذه فأصلحه وصهره والصنعة كانت جيدة جدا في غيره، ليس في هذا، في غيره، وأتاها بالجديد بشكل جديد فيه صنعة. فلما أتاها قال الفارق بين هذا الذهب والذهب 10 دولارات، فأخذ 10 دولارات. فلما جاءه الفقيه فقال أنت أخذت ثمنا بين ذهب وذهب والجرامات متساوية، هذا حرام، هذا فضل ما يجوز. فقال له لا، هذا ليس من أجل الذهب، هذا من أجل إيش؟ صنعتي، أنا مستأجر أنا أصلح، فهذه من أجل الصنعة، من أجل الصنعة تختلف فيها العلماء وسنحل إن شاء الله في آخر الدرس. الغرض المقصود يبقى لابد من دولار بدولار، درهم بدرهم، لا يمكن أن يفترق إلا بالتقابض في المجلس مع التساوي. يبقى إذا اتفق في العلة وفي الجنس لابد من تقابض المجلس ولابد من المساواة. رجل أعطى 1000 دولار، وهذا 1000 دولار يريد بعد ذلك 1000 دولار آخر، يعني هو أعطى 1000 دولار فيه شيء مقطوع أو يريد بالصرافة أن تصحح ما فيه، أو نقول أنه فيه بعض العيوب لا يرى فيه الصورة لكنها في البنوك تمشي، فذهب إلى الصراف فقال هذه 1000 دولار أريد أن أستبدلها. قال الآن قد انتهى وقت العمل، ائتني بال1000 دولار وغدا صباحا تأتي وتأخذ 1000 دولار. هذه صورة، ما رأيكم في هذه الصورة؟ أعطاه 1000 دولار وسيعطيه 1000 دولار دون فلس واحد زيادة، لكن سيعطيه غدا في الصباح. لما؟ لأن وقت العمل قد انتهى. وهذه المسائل واقعا تحدث، أنا الأسئلة كلها تأتي بذلك، يعني ما زلت العصر قدر الله أنا ماشي بأراجع المسألة في رأسي وجاءني رجل يسألني بهذه المسألة، قال جاءني في الليل فأعطني الألف، فقلت له الألف إن شاء الله أستبدلها لك غدا، تأتيني تمر عليها في الغد في الصباح تأخذ الألف، وما زدت عليه في شيء، أعطيته ما مثل ما أخذت الألف أعطيته نفس الألف، وما نقصت من أجله شيئا. ما رأيكم في هذه الصورة؟ أيوة نفس المثال، بس أنت طبقها بالقاعدة، لأن أنت كده لو ضبطتم القاعدة دي هتنشروها بين الناس، كل الناس هيبقوا فقهاء بيوع في هذه المسألة أو فقهاء صرف. طبقها بالقاعدة. الآن هو انظر فيها، أخذ ألف المسمى، أخذ ألف دولار وسيعطي. طيب طبق القاعدة الآن، هما اتفق في الجنس دولار ودولار، اتفق في الجنس، طبق القاعدة بالشرط الثاني واتفق، ما هي العلة؟ ان ده دولار وده دولار، صح؟ ايوه نعم، تنجر معي لكن تصحى بسرعة. ثمنية، ثمن الاشياء، صحيح؟ يبقى اتفق في الجنس والعلة، طبق القاعدة. اذا اتفق في الجنس والعلة لابد من شرطين اثنين، ما هما؟ تقابض في المجلس، الثاني ها؟ مثل مثل، تفضل الآن طبق القاعدة، انظر أي الشروط قد توفرت وأي الشروط قد اختل، حتى تقول هذه المعاملة حرام، لما اختل شرط من الشروط، هذه المعاملة حلال، اتفقت الشروط أو ظهرت الشروط صح، مثل مثل، توفر شرط من هذه الشروط، يبقى إذا اختل الشرط الثاني فتكون المعاملة مكروهة، وهذه الكراهة كراهة تنزيه، فواجب عليه أنه يعطيه الألف دولار قديمة مثل ما أخذ القديمة، صح؟ غير مكروهة يعني محرمة، يعني وقع في الربا. ايش الدليل؟ ايش هو؟ ما في، مش قياس، مش قياس، قولي الدليل وبعد كده نتكلم عن القياس. الذهب بالذهب ربا، الذهب ربا الا في حالتين، يدا بيد مثلا بمثل، والدولار او الجنيه او الليره كلها مثل الذهب. احسنت، جزاكم الله عنا خير. نعم، السؤال اتركه، السؤال اتركه في اخر الجلسه. يبقى اذا نقول اذا اتفق في الجنس والعله فلابد من شرطين، التقابض في المجلس والتساوي والتماثل. الحالة الثانية اختلف في الجنس والعلة، اتركوها للثالث، يعني اتركوها نتكلم عنها في الآخر. الحالة الثانية رحلها، قل اتفق في العلة واختلف في الجنس، كذهب وفضة، بر وتمر، ملح وشعير، فاختلف في الجنس لكن اتفق في العلة، ورق وذهب اتفق في العلة وهي أجيبه الثمنية، واختلف في الجنس، هذا ذهب وهذا فضة، فنقول لابد من أن يتوفر شرط واحد في هذه المعاملة وهو التقابض في المجلس. وهذه بقى هي شغلة الصراف، أنه يأتي يعطيك الدولار ويريد منك الدراهم، أو يعطيك الدراهم ويريد منك الدولار. شرط واحد لابد أن يتوفر في هذه المسألة ألا وهو التقابض في المجلس، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف، هنا اختلفت الأصناف عموما، لكن نرى أن الاختلاف هنا اختلاف في الأجناس لا في العلل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، يعني التقابض في المجلس. يبقى إذا جاء رجل وقال أريد أن أغير الدولار بدراهم، فأعطى الدولار وأخذ الدراهم بعدها بخمس دقائق بعدما افترق من المجلس، نقول قد وقعت في الربا. وإن قال الدولار بمئة ألف درهم نقول يصح، بألف درهم نقول يصح، بخمسة دراهم نقول يصح، زد كيفما شئت، بيعوا كيفما شئتم لا تحجير عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبيعوا كيفما شئتم ولكن يدا بيد، يعني التقابض في المجلس لا يمكن أن تفترق منه في مجلس العقد. صورة ذلك رجل مثلا جاء بفضة بخمس كيلوات فضة، يريد خمس جرامات ذهب، والرجل قال نعم نغير لك خمس كيلوات فضة بخمس جرامات الذهب، فأخذ كيلوات الفضة وقال له مر علي بعد ساعة حتى أحضر لك أو أجهز لك الذهب. قلنا له بعدما سأل قلنا قد وقعت في الربا، لما؟ قال له الفقيه لأنك أعطيت خمس كيلوات بخمس جرامات. فسمع الأصولي كلام الفقيه فقال أيها الفقيه أما رجعت لأصولك حتى تتعلم؟ المسألة ليست على الكيلوات ولا الجرامات، المسألة على أمر آخر ألا وهو التقابض في المجلس. اجعل الكيلوات كما شئت، زد كيفما شئت، لكن لابد أن تتقابض في المجلس. وهذا الذي يحدث مع النساء في مسألة تبديل الذهب بالذهب أو اشتراء الذهب، أن تأتي المرأة تشتري السلسلة مثلا أو الأسورة بعدما تراها بألف درهم، ما معها في جيبها إلا 500 درهم، فأعطت الصائغ الذي كان يعرفها من زمن أعطته 500 درهم، وقال يبقى الخمسمائة. قالت إذن تأبعث السائق أو الساعي يعطيك الخمسمائة للأمانة التي بيننا. فأعطاها الذهب وأعطته الخمسمائة درهم وذهبت. هنا أعطت مال لكن بقي عليها الخمسمائة. فلما بقي عليها الدرهم الواحد قلنا لا افترقت في المجلس وما حدث التقابض كلية في المجلس فهذا ربا. لما؟ لأنه اختل الشرط الوحيد المطلوب ألا وهو التقابض في المجلس، لأن هذا نصف تقابض، ما حدث التقابض في المجلس. ولذلك نقول هذه المعاملة معاملة ربوية، مفهوم؟ نعم. إذا اتفق في العلة وفي الجنس واختلف في الجنس واتفق في العلة الثالثة، اختلف في العلة وفي الجنس كذهب وورق، مثل وصور له في حياتنا هذه أن تبعث إلى البقالة تقول أريد الملح، وهذا يقع فيه كثير من الناس لا يعرفون، يشتري ملح ولا يدفع المال. ليش؟ لأنه عنده شيء اسمه دفتر السداد، بيأخذ حاجياته من الجمعية هذه ولا السوبر ماركت ويدفع آخر الشهر، من ضمن الحاجيات اللي بيشتريها الملح ولا يدفع المال. فهل تأخيره وتأجيله للمال يقع فيه في الربا أم لا؟ لما تضحك؟ هذا صحيح ولا لا؟ الكل بيقع في ذلك، يستر الله علينا وعليكم. فهل يقع في الربا أم لا يقع في الربا؟ أقول هذه هي المسألة التي نواجهها الآن. اختلف في الجنس واختلف في العلة. الدرهم والورق جنس مستقل، والملح الملح هو جنس الورق ولا جنس الذهب؟ جنس مختلف، صحيح؟ فالملح جنس والورق أو الذهب أو الجنيه أو الدرهم جنس آخر. والعلة، العلة في الدرهم الثمانية، والعلة في الملح مطعوم وموزون أو مكيل أو نقول مدخر مكيل. فالعلة اختلفت والجنس اختلف. قال بعض العلماء على العموم لابد من تقابض في المجلس، فمن اشترى تمرا نسيئة، كما أن تبعث لرجل في السوق وتشتري منه تمر وبعدين تعطي المال بالليل مثلا، أو توزع التمر على الناس وتعطي المال بالليل في الليل، فهذه هل تصح ولا ما تصح؟ قال بعض العلماء إذا اختلفوا في الجنس وأيضا في العلة وجب التقابض في المجلس. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وعمم قال إذا اختلفت الأصناف سواء جنس وعلة أو سواء جنس فقط أو سواء علة فقط، فعمم قال ونأخذ بالعموم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن تقابضوا في المجلس، ولكن يدا بيد. هذا قول لبعض العلماء، وهذا في الحيطة، هذا الأحوط وهذا الأورع. فمن يشتري الملح أو يشتري التمر عليه أن يتقابض في المجلس، يدفع المال ويأخذ التمر. وأما القول الراجح قول كثير من أهل العلم قالوا لا، هذا العموم مخصوص، فإذا اختلف في الجنس واختلف في العلة فيجوز نسيئة ويجوز تقابض في المجلس ويجوز تفاضل ويجوز كل شيء، كأنه صنف ربوي مع صنف آخر ليس بربوي، كأنه صنف ربوي مع صنف آخر ليس بربوي. قالوا إذا اشترى الملح يعطي المال بعدها بشهر بعدها بيوم بعدها بساعة لا تقابض المجلس له ذلك. واستدلوا على تخصيص عموم قول السلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم بحديثين اثنين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا، والشعير ده ايش؟ بر، صح ولا لا؟ للطعام. اشترى شعيرا طعاما ورهن درعه عند يهودي ومات ودرعه مرهون عند اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده طعام يأكل، كان فقيرا بأبي هو وأمي، وما كان عنده سداد يسد ثمن الشعير، فاشترى الشعير وجعله دينا عليه ورهن درعه. فوجه الدلالة من هذا الحديث لهؤلاء القوم الذين يقولون بأنه يجوز إذا اختلفوا في الجنس وفي العلة، قالوا نستدل بأن سلم اشترى شعيرا ورهن درعه عند يهودي ومات وما زال الثمن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أنه إذا اختلفت الأصناف الجنس والعلة يجوز التقابض ويجوز عدم التقابض ويجوز التفاضل. ما وجه الدلالة من هذا الحديث لهم؟ أدلة ضعيفة. أنت شوكاني؟ يمني طبعا. لا، نرد عليك ونرد على الشوكاني إن شاء الله بأدب الذي لا يعلم، نرد برد العلماء الفحول الذي نرده على الإمام الشوكاني. أما مثلنا نحن ناقل فقط، أما الشوكاني هذا في السماء، لكن نرد عليه أيضا إن كان يمنيا فهو يقارب المصريين في الشافعة. خليك معنا في المذهب، في اتفاق بين اليمن ومصر في المذهب، فاتق الله ربك. إيش فيها؟ ما دفع الثمن، ما فيها شيء. وين وجه الدلالة له؟ ائتي بوجه الدلالة من أصلها، لا تأتي بالعجز، ائتي بالصبر. بس أنا أريد الأصل، أنا كلام صحيح بس إيش الأصل؟ الأصل إيش؟ ائتي بالدليل في النزاع ثم فصل، مفهوم؟ أيوة هذا هو. محمد، تقول الشعير صنف ربوي والدرهم والدينار صنف ربوي، يبقى إذن تقابل صنفان ربويان واختلف، اختلف في إيش؟ في الجنس، لأن ده شعير وده درهم ودينار، واختلف أيضا في العلة. فننظر إلى المعاملة هنا الآن، اختلف في العلة واختلف في الجنس، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الشعير ولم يدفع الدرهم ولا الدينار، لا ودي الدلائع، فأخر الدرهم والدينار، فالتأخير هنا دون التقابض في المجلس يدل على الجواز. فقال الشوكاني اليمني، فقال ووجه الدلالة من الحديث فيه ضعف. لما؟ قال دي وقت حال لا تعمم، هذه وقت حال لا تعمم. لما؟ لأنه رهن درعه، فالمسألة لو كان فيها الرهن فتقف على الرهن فقط، أو نقول هي برمتها وقت حال. وهذا التوجيه الآخر عندك عشان نرد عليك كلية. جيد، ده جيد جدا لنا، مش لا مش علينا هذا. أي نعم، يعني ما دفع أمام ما دفع شيئا، لكن هو يقول يا وقت حال في مسألة الرهن فقط، هذا الذي قاله الشوكان. نقول لا، ليست وقت حال بل هي على العموم، وعندنا دليل أثري يبين لك أولا العموم ثم بعد ذلك نبين النظري. أما دليل أثري حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا في المدينة يستسلفون العام والعامين والسنة والسنتين. والاستسلاف هنا إيش؟ أن يعطي المال، يعطي المال مقدما ويأخذ السلم ويأخذ الثمرة أو التمر بعد ذلك بشهور ودهور. هنا ما في تقابض في المجلس، والدراهم التي قدمت تختلف جنسا وعلة عن التمر، وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل أهل المدينة جميعا وبإجماع الصحابة. فالإجماع قضى لنا على كل شك وعلى كل ريب في هذه المسألة. فإذا اختلف في الجنس وفي العلة فيجوز التعامل بأي شيء، بتقابض وعدم تقابض، بتفاضل وعدم تفاضل، نسيئة أو غير نسيئة، يصح ذلك كله. فهذه الصنف الثالث أو النوع الثالث من أنواع الربا. إذا تعلمنا هذه الأمور فوجب على كل إنسان تعلم هذه الضوابط أن يحفظها ويكررها أكثر من مرة ثم ينشرها بين الناس، لا سيما الناس اللي في الصرافة، لأن الناس اللي في الصرافة يحتاجون إلى تعلم هذه المسألة لأنهم يقعون في الربا، بل وقعوا في وحل عميم ولا يعرفون كيف يخرجون. فيعلمها للناس ويعمل بقول سلم بلغوا عني ولو آية، وأنت إن علمت واحدا ورحمته من أن يأكل درهما ربا فإن الفوز لك قبل أن يكون له، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن المسألة الأولى هو حرمة أكل الربا، قد بيناها وبينا كيف يتجنب المرء أكل الربا. المسألة الثانية وهي السحر، ما أدري السحر ممكن يطول بنا، فأنا أرى الإخوة أخذوا كم من الضوابط أتعب عقولهم، مع أن في حفنة من الناس درست هذه المسألة بالتفصيل ومع ذلك أراهم ينامون أو يتعبون. فما أدري، ندخل في الكلام عن السحر وأنواع السحر وأيضا حد الساحر وهل هو كافر أو ليس بكافر وأمره هل يستتاب ولا ما يستتاب، ندخل فيه ولا نتركه معه، ما ندخل فيه. كفى أشبعتم بالضوابط هذه، طيب خلاص، لكن على شرط، لا أدخل فيه على شرط أن تتقوا الله وكل من تعلم هذه الضوابط. أي مداخلة لكم قبل أن نبدأ في أي أسئلة نجيب عنها، نجيب عنكم في هذه المسائل. يضبط هذه القواعد ويذهب لكل رجل يعلم أنه يتعامل في الدولار والدرهم والدينار وفي الصرافة، فيعلمه معنى التقابض في المجلس، ويعلمه كيف إذا اختلفت الأصناف يبيع كيفما شاء لكن يتقابض في المجلس. شرط لا بد منه، توافقون على الشرط؟ صعب، إيش الصعوبة اللي فيه؟ اتقوا الله ربكم، يعني انظر أي أحد تعرفه يبيع في الصرافة ويشتري أو في الصاغة علمه فقط، أنت ما عليك إلا أن تعلم الناس، من أخذ بهذا العلم وعمل به فاز، ومن لم يعمل به فلا عليك، إنما عليك البلاغ فقط. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.